اعترض سبيله من البعوض ومن تحقيقات. منهم اخونا علي عبد الحميد الحلبي، ثم يليه اخونا سليم الهلالي، فهذان ممن الان توجه الى العمل والالتزام، وبخاصه الاول له يعني بعض الرسائل تدل على اجتهاده في هذا المجال، ونرجو له مستقبلا باهرا ان شاء الله تعالى. نعم. قال السؤال الرابع: هناك بعض الاشخاص يتعصبون لبعض المشايخ، فماذا تقول لهؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ يتعصبون لبعض المشايخ. لا شك انه لا يجوز لمسلم ان يتعصب لشخص في الدنيا الا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي ارسل رحمه وهدايه للعالمين، وهو الذي فقط عليه الصلاه والسلام امرنا باتخاذه اسوه حسنه. وكل العلماء الذين نستفيد من علومهم انما نستفيد منهم لا لذواتهم واشخاصهم، وانما لانهم ادلاء يدلوننا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. فاذا ما تعصب المسلم لواحد من المشايخ سواء كان من الاحياء او الاموات، فمعنى ذلك انه نسي رساله الرسول عليه السلام وتشبث بهذا الشخص الذي لا يجوز ان يقرن مع النبي صلى الله عليه وسلم في العلم او في الخلق او في الكمال. فلا غرابة حينما اقول ان تعصب المسلم لشخص او لشيخ واحد انما هو اخلال منه بشهادته ان محمد رسول الله. ولذلك فانا حينما اشرح الشهادة بان الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أقول إن الشهادة الأولى تستوجب على المسلم ألا يتخذ معبودا مع الله أحدا، وإلا فهو الشرك بعينه. كذلك بالنسبة للشهادة الثانية أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، من اتخذ أسوة أو قدوة له في هذه الحياة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من المتعصب اليوم، وكما هو مذهب الصوفية الذين يقتدون بشيوخهم، وقد غلا بعض هؤلاء فخططوا لمريديهم هذه الضلالة الكبرى ألا يتخذوا مع الشيخ أسوة أخرى، فقالوا دون خجل أو حياء: مثل المريد يتخذ شيخين كمثل المرأة تتخذ زوجين. ولذلك فقد استعبدوا المريدين وجعلوهم عبيدا لهم، بحيث كنا نسمع عن بعضهم بأنه لا يتصرف